شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والسعد جارحنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى والشوق جمعنا سوا حبايبنا على شط بحر الهوى والشوق جمعنا سوا عينه وشه جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى الهوى رسي مراكبنا